وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسخ ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال آدم عليه السلام أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي كم عمره قال 60 سنة قال أي ربي زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة فقال ملك الموت أولم تعطيها ابنك داود قال النبي عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وخطي آدم فخطي الذرية وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا وهكذا فسرت هذه الأحاديث كلها وأكثر منها الآية الكريمة آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فقال الله تبارك وتعالى إنما أخذت عليكم هذا الميثاق أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ما عرفناش أو تقولوا محتجين بتقليد الآباء إنا وجدنا آباءنا على أمة أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم طلعنا لكن الآباء مشركين فمشينا وراهم فأنا الآن أشهدتكم أنتم وآباءكم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولما كان النسيان من طبيعة الإنسان فإن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بهذه الحجة على بني آدم لم يكتفي بأنه عرف بني آدم أنه ربهم وإلههم ومليكهم في عالم الذر فلما نزلوا إلى الأرض وخرجت الذريات من الأصلاب بعث الله إليهم رسله مبشرين ومنذرين ومذكرين لهم بهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم في عالم الغيب ونكتفي بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية فأحسن التفسير تفسيره عليه الصلاة والسلام ولا سيما وأن الله تعالى قال له وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه اقلب ورقتين ثلاثة وانتهي إلى المتن الجديد وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا سبقت معنى الأحاديث أن الله تبارك وتعالى استخرج من ظهر آدم ذريته وأن الله سبحانه وتعالى قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ويقول الإمام رحمه الله قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا زيادة في هؤلاء ولا في هؤلاء ولا نقص من هؤلاء ولا من هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. وقال: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. أزلا يعني من الأول، وأبدا إلى ما لا نهاية، لأن العلم صفة كمال، وصفات الكمال لا يجوز أن يكون شيء منها محدث، لأن الكمال إذا حدث يبقى الموصوف به بعد حدوثه لم يكن متصفا به قبل حدوثه. وقد عرفنا في أول العقيدة أن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من من صفته، وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. وما كان ربك نسيا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصلة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصلته، ما عصا صغيرة كده، فقعد عليه صلى الله عليه وسلم ونكس رأسه وجعل ينكت بالعصا في الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ مدام بقى كل شيء مكتوب، واللي هيخش الجنة ربنا كاتبه من زمان، واللي هيخش النار ربنا كاتبه من زمان، هنشتغل ليه ونعمل ليه؟ يبقى العمل ملوش لازمة، لأن اللي هيخش الجنة ربنا كاتبه هيخش الجنة هيخش الجنة، واللي ربنا كاتبه هيخش النار هيخش النار. أفلا نتكل ونترك العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ليس معنى كون الله تبارك وتعالى خلق خلقا للجنة وكتب في كتاب عنده، وخلق خلقا للنار وكتب في كتاب عنده، ليس معناه الإجبار والإكراه على العمل، ليس معناه الإجبار والإكراه على العمل، بدليل آية الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى التيسير للخير والتيسير لعمل أهل الجنة بعد ما يسلك الإنسان ويريده، يبقى إذا الإنسان أعطى واتقى وصدق بالحسنى يبقى سلك طريق الخير وقصد وأراد، ييسره الله له. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى يبقى هو اللي سلكه، فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان مسلوب الإرادة ولا مسلوب القدرة، بل الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان إرادة وخلق له قدرة، وإرادة الإنسان صالحة لإرادة الخير وإرادة الشر، وقدرته صالحة لفعل الخير وفعل الشر. ثم إنه أمر بسلوك طريق الخير ونهي عن سلوك طريق الشر وأخبر أن من سلك طريق الخير أفضى به إلى الجنة ومن سلك طريق الشر أفضى به إلى النار. إذن ليس معنى سبق علم الله بأهل الجنة وأهل النار إجبار أو إكراه أو قصد، لا، هذا علم، لأن الله هو الذي خلقنا فسوانا وصورنا فأحسن صورنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المدرس بيبقى في المدرسة مع الطلاب بيدي نتائج أولية كده للطلاب قبل ما يمتحنوا، بيقول الأوائل يعني الخمسة الأوائل فلان وفلان، وبعدين بعد الخمسة الأوائل 20 دول يعني من جيد جدا كده إلى مقبول، وبعد كده بقى سيبك منهم بقى. المدرس ده أعطى هذه التقديرات بناء على إيه؟ بناء على خبرته ومعاملته مع الطلاب واحتكاكه بهم واطلاع عليهم. وبعد ذلك تأتي النتائج أقرب ما تكون إلى ما قال المدرس، يعني فوق شوية تحت شوية، لكن النسبة الكبيرة كما توقعها المدرس. فإذا كان المدرس من تعامله مع الطلاب علم بالاحتكاك بهم والاطلاع عليهم همة فلان وهمة فلان وحرص فلان وحرص فلان، وعرف ده هيطلع الاول وده هيطلع الثاني وده هينجح بتقدير وده هينجح من غير تقدير وش مش هينجح خالص، فما بالك باللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا فسوانا فعلم اهل الخير منا فقدرهم للجنة وعلم اهل الشر فجعلهم للنار، ومع ذلك اخفى علينا علمه. ولا في حد يعرف انه من اهل الجنة وواحد يعرف انه اهل النار؟ اخفى علينا ما علمه فينا، فليس من امن البشر احد يجزم انه من اهل الجنة ولا انه من اهل النار، بل ليس من معتقدنا اهل السنة ان نجزم لفلان بانه من اهل الجنة ولفلان بانه من اهل النار الا ما جاء في النص، الا ما جاء في الايه؟ في النص. فعندك العشرة المبشرين من الجنة المشهورين من الصحابة، وافراد اخر بشروا بالجنة، وافراد اخرون بشروا بالنار، تبت يدا ابي لهب وتب. اما غير كده ما نقدرش نجزم بان فلان من اهل الجنة وفلان من اهل النار. يبقى اذا قول بعض الكسالى المفرطين في حق الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يا عمي اذا كان ربنا حيدخلني الجنة حيهديني، واذا كان دخلني النار انا حامل ايه كده؟ نقول له يا هذا، الله سبحانه وتعالى خلقك وامرك بالعمل بعمل اهل الجنة ونهاك عن عمل اهل النار، وامرك ان تعمل جاهدا على وقايتك من النار، وهب انك من اهل النار، ثم الله سبحانه وتعالى امرك ان تستهديه وتستنقذ نفسك من النار، فلماذا لا تسأل الله ان يهديك ويجعلك من اهل الجنة؟ فالاتكال على سابق القدر هذا من فعل الكسالى المضيعين المفرطين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ثم هم في هذه الناحية فقط يزعمون انهم مستسلمون للقدر، ومع ذلك لو جاءهم قدر يكرهونه في اي شيء غير الدين، هما في القدر بالنسبة للدين يقول لك قدر ربنا حامل ايه، لو ربنا عايز يهديني كنت كان هداك. لو اصابه قدر من الله ايضا في دنياه ما بيرضاش بيه، ازاي يعني؟ لو ما بيقعدش في الدار ويقول ما الرزق مكسوب ورزقي مش هيزيد ولا ينقص، هو ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى انا اقعد كده اهو والرزق يزيد لغايه عندي، ما قالش كده. وبعدين لما يعيا ما يقولش قدر الله ما شاء فانا حامل ايه، ربنا عايز هو اللي جاءني المرض بقدري ولو عايز يشفيني هيشفيني. لا، ساعد ما يقول انا راسي يجري على الدكاتره، وساعد ما ياخد الدواء وما يرتاحش يقول لا اشوف دكتور تاني. فهم في القدر في الدين فقط لان الدنيا غلبت عليهم وشهواتهم اتبعوها. يقول لك قدر ربنا يا اخي انت حتهدي من انك لا تهدي من احببتك الهدى هدى الله. لكن لو يصاب في الدنيا لما يرضاش بقى بقدر الله ويجري جاهدا ليدفع قدر الله بقدر الله. وانت مطالب ايضا في الدين ان تدفع قدر الله بقدر الله. الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. فليه تقولش اللهم اهدني في من هديت؟ اي نعم. قال الشيخ رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من اهل الجنة ييسر لعمل اهل الجنة، من كان عمل اهل النار ييسر لعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه. شوف الأمانة العلمية والدقة في النقل والرواية، شوف الأمانة العلمية والدقة في النقل وفي الرواية. زهير حدث عن أبي الزبير عن جاد، بس زهير سمع أبا الزبير. فزهير بيقول إن هو بيروينا الحديث مرضاش يطنش حاج ولا يلفك حاج، حكى اللي سمعه وبعدين قال أبو الزبير تكلم بحدا كده فاتتني ما فهمتهاش، ما اقدرش اقول هي ايه. ثم تكلم ابو الزبير بشيء لم افهمه، فسألته وقال ايه فسألت ما قال. قال: اعملوا فكل ميسر. يبقى انت لما تفوتك كلمة في الدرس ما تترجمهاش بقى بفهمك، ما سمعتهاش كويس وما فهمتهاش كويس، ما تقولش هو كده، هو الشيخ كان عايز يقول كده، وتروح تعمل بما فهمت وتبلغه كما فهمت. لا كده، هذا نقل في الرواية، هذا نقل في الرواية. الحاجة اللي انت ما سمعتهاش كويس لا تجزم بانها كذا، لا تجزم بان لفظها كذا، ولا تجزم بان معناها كذا. اما ان تسأل عنها واما ان لا تحدث بها او تشير الى انك لم تفهم او لم تسمع. هذه الامانة العلمية. ولذلك تقرؤون في حديث كثيرة كلمة او كذا، هي مثلا حديث مشهور: من حلف بغير الله فقد كفر او او اشرك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يحلف بغير الله يكفر يشرك. لا، هنا الراوي قال الرسول قال كفر ولا قال اشرك؟ مش متأكد. فعشان يبرئ الذمة ويبرأ من التبعة والأمانة العلمية ويبلغ بدقة، قال فقد كفر او اشرك. يعني الرسول يا قال كفر يا قال اشرك، هو قال واحدة من الاثنين بس انا مش متذكر دلوقتي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما كما سمعها، مش كما فهمها، مش كما فهمها كما سمعها. فرب مبلغ اوعى من اوعى من سمع. انت حتفهم حاجة وحتتبلغني فهمك، يمكن لو حدثتني باللفظ الذي سمعته انا افهم منه غير غير ما فهمت. ولذلك العلماء يشددون في الرواية بالمعنى، علماء الحديث يشددون في الرواية بالمعنى. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا تجوز الرواية بالمعنى الا لعالم بما يحيل المعاني في الاصح. ولا تجوز الرواية بالمعنى الا لعالم بما يحيل المعاني في الاصح. يعني انت عايز تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه، لا يجوز لأحد أن يروي في معناه دي إلا إذا كان يعني عالم كبير ضليع في اللغة وفي الفهم وفي المعنى، علشان يبقى متأكد 100% إن إيه الألفاظ التي غيرت منه ولم يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفس المعنى، هي نفس المعنى. واحنا طبعا انتوا عارفين ان احنا عجم بنسمع اللي مع الكلام وما نعرفش معناه، يبقى الرواية بالمعنى لا تجوز ولا لا تجوز. نسأل الله السلام والعافية. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة. وكلمة يقول مجا فيما يبدو للناس حلت ايه؟ حلت اشكالات كثيرة. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة سوى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل فيدخل النار، والعكس. كلمة بقى فيما يبدو للناس يعني يقول لك الواحد طول عمره بيعمل بعمل اهل الجنة وجرب يخشها وبعدين عشان ربنا كتبه الى النار يجي داخل النار، مش منه ليس من الله. لم تجري العادة، يقول السلف، لم تجري عادة الله بإضلال من يسأله الهدى، لم تجري عادة الله بإضلال من يتقرب منه. ده ربنا يقول في حديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا. مش ممكن ابدا ربنا تعالى يضل واحد حريص على الهدى وحريص على الطاعة وبعيد عن المعصية. ده ربنا قال: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الايه وفي الاخرة، انما ويضل الله الظالمين. فكلمة فيما يبدو الناس حلت اشكال، يعني تعرف انه لا يزيغ ولا يضل الا من كان ايه مرائيا ومنافقا، مرائيا وايه ومنافقا. واحنا شايفينه قدامنا حلو خالص، لكن هو في الحقيقة غير كده. الظاهر لنا فيما يبدو لنا بيعمل بعمل اهل الجنة، لكن هو في الحقيقة بخلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليأتين اقوام بامثال الجبال من الحسنات يوم القيامة، فيجعلها الله هباء منثورا. كانوا من هم يا رسول الله؟ الصفة عشان نحذرهم ونخاف، نخاف ان نكون منهم. قال: هم اقوام يصلون ويصومون فاذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اذا قدامكم بالنهار قدامكم حلوين خالص، بيصلي والنهار في الجامع وصايم كمان، لكن بالليل اذا استتر وغاب عن اعين الناس انتهك محارم الله. يبقى هو فيما يبدو للناس والعياذ بالله. قال وزاد: اخرجه في الصحيحين وزاد البخاري: وانما الاعمال بالخواتيم. نسأل الله ان يرزقنا حسن الختام. وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. قال: والاحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الاثار عن السلف. قال ابو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد اكثر الناس من تخريج الاثار في هذا الباب، واكثر المتكلمون من الكلام فيه، واهل السنة، اسمع بقى الخلاصة الحلوة عشان تعب عليها بالنواجذ، واهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه الاثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. دي الخلاصة في القدر بقى، ده ربنا خلقه الجنة وده ربنا خلقه للنار. اسمع، اهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه الاثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق. ولذلك امرنا بالامساك عن القدر، امرنا بالامساك عن القدر. وقال بعضهم رأيت اعلم الناس بالقدر ايه؟ امسكهم عن الخوض فيه. اللي بيتكلمش في القدر ده اعلم الناس بالقدر، اللي بيتكلم في القدر ده اجهل الناس بالقدر، لانه هيظل يتكلم ويزود ويعيد ويعيد ومش هيطلع بنتيجة. ولذلك قال الامام الطحاوي رحمه الله واصل القدر سر الله تعالى في خلقه. ما حدش طلع عليه خالص غيره سبحانه وتعالى، يبقى انت حاول تعرفه ازاي. واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك، يعني محاولة اكتشاف سر القدر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اللي يقول ليه ربنا كتب على دونه من الجنة وكتب على دونه من النار، ربنا يقول لا يسأل عما يفعل، وهذا الإنسان عايز يسأل ربنا، يبقى اعترض على الله سبحانه وتعالى. فمن رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، نعوذ بالله. قال الشارح اصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه سبحانه اوجد وافنى، امات واحيا، وافقر واغنى، واضل وهدى. ليه اضل ده وهدى ده، واغنى هذا وافقر هذا واحيا هذا وامات الثاني واطال عمر هذا وقصر عمر هذا؟ هذا هو سر القدر. اصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه سبحانه اوجد وافنى وافقر واغنى وامات واحيا واضل وهدى. ليه سر بتعرفوش انت؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه القدر سر الله فلا نكشفه، القدر سر الله فلا نكشفه. قال الشارح والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة، انتبه، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. مش كده ليه؟ واتكلمنا في الأول خاص عن الإرادة، مش كده؟ ففيه الإرادة والإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية، كل شيء كان بإرادة الله وقضاء وقدره، الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية والحرب والسلم، كل ده كله بايه؟ بقضاء الله وقدره. الاراده الكونيه الايه؟ القدريه، تتعلق بالمحبوبات والايه؟ والمسقوطات. الاراده الكونيه القدريه تتعلق بالمحبوبات والمسقوطات. والاراده الشرعيه الدينيه التي يمثلها امر الله لا تتعلق الا بالايه؟ بالمحبوبات. فما امر به فهو يحبه، وما نهى عنه فهو ايه؟ يكرهه. ولكن قد تتعلق الاراده الكونيه بما يكرهه، وقد لا تتعلق بما يحبه. الله يحب الايمان، لكن الاراده الكونيه ما تعلقتش بايمان كل الناس، مع ان ربنا بيحب الايمان، لكن الاراده الكونيه تعلقت ببعض الناس فكان منهم الايه؟ الايمان، وكان من اكثرهم الكفر، مع ان ربنا بيكره الايه؟ بيكره الكفر. والذي عليه اهل السنه والجماعه ان كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال الله تعالى والله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فأنت خلق الله وما تعمل أيضا إيه؟ خلق الله. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، اللي هي الإرادة الايه الكونية، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. بنذكره اللي فاته، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. أهل السنة بيقولوا ايه؟ كل شيء بقضاء لا قدره، المحبوبات والمسخوطات، الايمان والكفر، الخير والشر، الطاعة والمعصية، كلها بقضاء لا قدر. القدرية والمعتزلة خالفوا اهل السنة في هذا، وزعموا ان الله شاء الايمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الايه؟ الكفر. يبقى اي المشيئة غلبت في زعمهم؟ يبقى مشيئة الكافر غلبت. ربنا عايز الايمان والكافر اختار الكفر، وهو اللي ايه؟ ارادته غلبت. مع ان ربنا قال ايه؟ وما تشاءون الا ايه؟ الا ان يشاء الله. فربنا بين ان مشيئتنا، واللي بتدل على زي ما قلت لك انك لك مشيئة ولك ارادة ولك قدرة، لكن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ايوه. طب هم قالوا كده ليه؟ فروا. عندك الكلمة دي صح؟ فروا. اللي عنده دال زيادة يبقى الدال زائدة. اللي عنده في نسخته، اللي في نسخته دال في كلمة فروا، تبقى الدال زائدة. فروا الى هذا، يعني هربوا الى هذا الكلام. ليه؟ احنا قلنا المعطلة عطلوا الصفات. ليه؟ خافوا من التشبيه. كيه؟ المعطلة عطلوا الصفات خوفا من ايه؟ التشبيه. قالوا لو قلنا ان ربنا سميع والانسان سميع، يبقى احنا شبهنا الانسان بربنا، ورب شبهنا ربنا بالانسان، وهذا لا يجوز. ايه؟ يبقى ما نقولش ربنا سميع. يبقى هم فروا من التشبيه، فوقعوا في الايه؟ في التعطيل. ولو صنعوا صنيع اهل السنة واثبتوا اثباتا بلا تشبيه لنجوا. فنجوا اثبات بلا تشبيه، ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. فاثبات بلا تشبيه، اثبات بلا تشبيه، الاثبات لا يستلزم التشبيه ابدا. فهذه معنى ايه قول الشارح فروا الى هذا، يعني القدرية والمعتزلة قالوا الله شاء الايمان والكافر شاء الايه؟ شاء الكفر. ففروا الى هذا القول لئلا يقولوا شاء الله الكفر من الكافر وعذبه عليه. ليه بقى هم قالوا ربنا اراد الايمان والكافر اراد الكفر؟ قال لو قلنا ان ربنا اراد الكفر من الكافر، يبقى الكافر كفر برب الله، هيجي بقى اعتراض يقول ايه؟ امال بيعذبه ليه؟ ايه؟ فعلشان ما ندفع هذه الشبهة، عشان ندفع هذا الاعتراض، نقول لا، ربنا شاء الايمان والكافر ولا شاء الكفر، يبقى الكافر يتعذب علشان هو اللي اراد الايه؟ هو اللي اراد الكفر. قال ولكن صاروا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار. عارفين المثل دي؟ المستجير من الرمضاء بالايه؟ الرمضاء السكة ساعة الجيارة وهي سخنة، الارض سخنة تحت رجليه، فبيعدي ناحية تانية ايه؟ يدس على نار مش على ارض سخنة. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فانهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم من كلامهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهذا قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا علاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال قيل لابن عباس ان رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي رضي الله عنه. ابن عباس في اخر عمره قد فقد بصره رضي الله عنه. بيقولوا في واحد هنا بيكذب القدر، بيقول الامر انف، الله ما قدر هذه المقادير قبل خلقها. قال بس لما يجي ورهولي دلوني عليه. قالوا له ما تصنع به لما تشوف بعدين في ايه؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن انفه حتى اقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم ومبطن من قيس كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطفق إليتهن مشركات. هذا اول شرك في الاسلام. والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من ان يقدر الخير كما اخرجوه من ان يقدر الشر. وضعف الشيخ رحمه الله هذا الاثر عن ابن عباس. قال الشارح قوله وهذا اول شرك في الاسلام اللي هو نفي القدر. يعني ابن عباس بيقول وفي احاديث صحيحة في ان الشرك ستقع في الامة في اخر الزمان. ها؟ فابن عباس بقى قال هذا اول شرك. النبي اخبرنا في شرك حيقع في اخر الزمان في الامة وده بقى اول شرك. قالوا هذا اول شرك في الاسلام يوافق قوله القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد. يعني التوحيد لا ينتظم الا بالايمان بالايه؟ بالقدر. فمن وحد الله وكذب بالقدر يبقى نقض ايه؟ نقض توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري. اما يقولوا قدري يعني اللي بيقول ايه؟ اللي بين في القدر يعني. القدري ومنوفات القدر. صاحبنا في السفينة قدري ومجوسي. نسأل الله العافية. صاحبهم فيها قدري ومجوسي. فقال القدري للمجوسي اسلم. القدري بيده المجوسي للايه؟ الاسلام. فقال المجوسي حتى يريد الله. اما ربنا يريد. فقال القدري ان الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي اراد الله واراد الشيطان فكان ما اراد الشيطان. هذا شيطان قوي. ده رد المجوسي على الايه؟ على القدري. القدري في الاصل مسلم. في الاصل مسلم. لكن ينفي القدر. فركب السفينة قاعد مع واحد مجوسي. فالمسلم بيدعي المجوسي الى الايه؟ الى الاسلام. قوله اسلم. قال له ما ربنا يريد. قال له ما ربنا يريد من زمان. على قوله من ربنا اراد الايه؟ الايمان من الناس. بس الشيطان هو مش عايز. فالمجوسي قال الله ربنا اراد والشيطان اراد والشيطان ارادته اللي مشت. ده يبقى الشيطان قوي خالص ده. وفي رواية انه قال والعياذ بالله فانا مع اقواهما. ما ده اللي غلب مشيئته خليني معاه والعياذ بالله. ووقف اعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد وهو معتزلي او نفاة القدر. فقال يا هؤلاء ان ناقتي سرقت فادعوا الله ان يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. لانه بينفي ان يكون الشر بايه؟ بارادة الله. ربنا ما اردش لا تسرق. بيقول اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. فقال اعرابي لا حاجة لي في دعائك. اسكت اسكت ما تدعيش. مش عايز الدعاء ده منك. قال له ليه؟ قال اخاف كما اراد ان لا تسرق فسرقت ان يريد ردها فلا ترد. انت بتقول يا رب اني انسرقت وانت مش عايز تنسرق. انا خايفك يريد ان ترجع ما ترجعش. وقال رجل لابي عصام القسطلاني ارأيت ان منعني الهدى واوردني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ اسمع الشبهات. ارأيت ان منعني الهدى واوردني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ فقال ابو عصام ان يكن الهدى شيئا هو له فله ان يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ها؟ الهدى ده حق للناس على الله ولا فضل الله فضل الله. والله يهدي من يشاء ويعصم ويعافيه فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يبقى الهدى فضله والاضلال عدله. لما اضل فلان عالم انه لا يستحق الهدايه ومش عايز اصلا كمان. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمع، ولو اسمعهم هيقول لا ما احناش عايزين، لا تولى وهم معرضون. يبقى كيف يسمعهم ويهديهم؟ ها؟ فشوف جواب السني، شوف جواب السني وفرق بينه وبين جواب البدعي. قال له ابو عصام هذا السني، قال له ان يكن الهدى شيئا هو له فله ان يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. قلنا اخ لنا عمل مأدبة ودعا مت واحد يتغدوا عنده، وبعدين عنده سيارة وربنا موسع عليه، واللي قاعدين اللي جم بدري كمان في 3-4 سيارات ضيوف كمان. ها؟ فلما لقى السيارات كترت، والشيخ فلان ما ده الشيخ فلان ما ده الشيخ فلان، قال يا فلان خد السيارة وهات الشيخ فلان، وانت يا فلان هات الشيخ فلان. ها؟ يبقى هو دعا الكل الى الايه، الى الطعام. وبعدين اكرم بعضهم، بعت السيارات تجيبهم. هل يجوز لمن تخلف عن حضور الطعام والمأدبة واجابة الدعوة ان يحتج على صاحب الدعوة يقول انت بعت لي السيارة تاخدني؟ لا، ما مش من حقه، هذا فضله، هذا هو يغديك ويجيب لك عربية كمان. هو قال تعال خد، عايز تيدي تيدي، ما مش عايز تيدي انت، كله بعد عربية اللي فلان تجيبه، مش من حقك انت تقوله ما عطيش عربية انت كمان. ايه؟ والله يدعو الى دار السلام، دعا الناس كله خشوا الجنة وكلوا من المأدبة اللي في الجنة، والدعوة بلغت. ها؟ وبعدين اختص بعض المدعوين بفضله فهداهم، وحرم الاخرين فضله فضلوا. يبقى لا يجوز لاحد ان يعترض ويقول لماذا منعني الهدى، لان الهدى فضل الله يؤتي من يشاء. قال واما الادله من الكتاب والسنه فقد قال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. لو اراد الله ان يهدي الناس كله كان هدى، ولو شاء الله لجعلكم امه امه واحده، لو شاء لكن لم يشاء. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والإيه والرضا. هما فهموا من الإرادة الكونية المحبة، والإرادة الكونية ما لهاش علاقة بالإيه بالمحبة، بل الذي يدل على المحبة الإرادة الشرعية. فالذي وقع وتعلقت بالإرادة الكونية ننظر فيه، إن كان الله أمر به يبقى بيحبه، وإذا كان عنه يبقى بإيه؟ بيكرهه. فلا يجوز أن تستدل بالوجود وحده على الإيه؟ على المحبة والرضا. كون الشيء موجودا مجرد وجوده لا يستلزم محبة الله له ورضاه عنه. منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. يبقى سووا بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا اللي بعدين اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية. اللي هو دايما الاطراف المتناقضة، افراط في الاثبات يقابل افراط في الايه، في النفي، زي ما قلنا في الشفاعة، زي ما قلنا في الشفاعة، الناس في الشفاعة برضو ايه، ناس افرطوا في الاثبات فقابلوا الناس وافرطوا في الايه، في النفي. والوسط، والوسط كما شرحنا، هذه برضو الايه، الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا ايه، كل شيء بقضاء، يبقى افرطوا في اثبات الايه، القضاء، فجعلوا كل ما كان محبوبا لله سبحانه وتعالى. قال القدرية لا، ليست المعاصي محبوبة، ربنا بيحبش المعصية، يبقى هي مش من قضائه، يبقى تخرجها من ايه، من قضاء وقدره. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. اما نصوص المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدمت الان، اللي هي الايات اللي فاتت ده، لدينا الكتاب والسنة في الارادة والايه والمشيئة. واما نصوص المحبة والرضا فالله يقول والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر في سورة الاسراء من اول الوصايا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. وفي المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا، اللهم اني اعوذ بايه برضاك، منين؟ من سخطك. فاستعاذ بالرضا من ايه، من السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالاول الصفة والثاني اثرها المرتب عليها. اعوذ برضاك من سخطك، الرضا يترتب عليه ايه العفو، والسخط يترتب عليه ايه العقوبة. اذا عفى الله، اذا رضي الله عن عبد ايه عفى عنه، واذا سخط على عبد ايه عاقبه. فشوف النبي قال ايه، اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. فذكر الصفتين الرضا والسخط، وبعدين ذكر الايه الاثرين المترتبين على ايه على الصفتين، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه فقال واعوذ بك ايه واعوذ بك منك. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وتعالى، وان ذلك كله راجع اليه وحده لا الى غيره. المعافاة والمعاقبة والرضا والسخط كله ايه مرد الى الله. فما اعوذ منه واقع بمشيئتك وارادتك، وما اعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وارادتك. ان شئت ان ترضى عن عبدك وتعافيه، وان شئت ان تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما اكره ومنعه ان يحل بي هي بمشيئتك ايضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا استعيذ بغيرك من غيرك، ولا استعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية الا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. شوف هي ثلاث جمل، اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك، ثلاث جمل بس، شوف التوحيد اللي فيه. ولذلك علم كده على هذا الدعاء كده وشرحه كده وافهمه كويس. فان قيل كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه، تبتقولوا الإرادة لا تستلزم المحبة، الإرادة الكونية لا تستلزم الايه؟ المحبة، فبها يكون المحبوب والمسخوط. فاحنا هنقول لكم ازاي يريد شيء هو ما بيحبوش، كيف يريد شيئا لا يرضاه ولا يحبه. اعجل لك كده مثال علشان ايه؟ اعجل لك مثال عشان تفهم بس واحنا بنقرا. بيقولوا كيف يريد الله امرا لا يرضاه ولا يحبه؟ اقول لك عافاك الله، اذا مرضت انت بتحب الدواء ولا بتكرهه؟ بتكرهه. وخاصة الحجن، الابر، في ناس بتخاف من الحجن خالص، وكل ما يروح الدكتور يقول له معلش عشان خاطر يدينا اي حاجه بلاش الابر دي، وفي مره يقول له شوف الدكتور لا مفيش بقى مفيش بديل لازم تاخد الابر. المريض بيكره الدواء ولا بيحبه؟ بيكره. بياخده بارادته ولا بياخدوش؟ انت تقول شوف ولاد امري لا شوف ولاد حد يديني الحقنه، ايه ما انت بتحبش الحقنه تكرهها وتخاف منها خالص، وبعدين انت بارادتك تقول شوف واحد يديني ايه الحقنه. فلماذا اردت انت ما تكره؟ ليه اردت ما تكره؟ ليه انت خدت الحقنه؟ ليه؟ علشان ترجو بها ايه ما تحب، هو الايه الشفاء. انت تكره العلاج بس عايز الشفاء، تحب الشفاء فاردت ما تكره لانك ترجو ان يترتب عليه ايه ما تحب. ده باختصار كده. يبقى لماذا بيقولوا كيف يريد الله امرا لا يرضى ولا يحبه؟ نقول لان الله حين يريد ما لا يرضاه وما لا يحبه يترتب عليه هو اشياء كثيرة مما يرضاه ومما ايه ومما يحبها. اسمع بقى التفصيل. فان قيل كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد الشيء المتعلق بالإرادة اسمه المراد، المراد اسم مفعول، ايه انا اردت كذا يبقى الشيء ده اسمه ايه؟ اسم مراد. المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد ايه ومراد لغيره. المثال اللي انا ضربته المراد مراد لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. ايوه كده تمام كده. يبقى انا ايه خدت الدواء اللي بكرهه، ايه انا مش عايز الدواء نفسه انا عايز غيره، يبقى المراد لايه؟ لغيره. فالمراد لنفسه الشيء اللي يبقى مراد لنفسه محبوب لذاته ولما فيه من الخير، فهذا المراد لنفسه مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. فيش تنافي بين انك انت تكره الحاجة وتريدها، انت تكره الدواء ومع ذلك ايه تريده. وذكر الشيخ ذلك فقال وهذا كالدواء الكريه، اذا علم المتناول له ان فيه شفاءه هياخده ولا لا ياخده، وعياذا بالله قطع العضو المتآكل اذا علم ان في قطعه، اذا علم المريض ان في قطعه بقاء جسده. ربنا عافينا واياكم، واحد دب المرض في رجله قاعدين يعالجوا مفيش فايدة، قال يا عم الشيخ عشان نحافظ على وجه جسمك معلش هنضطر نقطع القدم، هنضطر نقطع الساق. بيوافق على قطع رجله ولا لا بيوافق؟ هل هو مبسوط وفرحان بقطع رجله لذاتها؟ أم انت زعلان ومهموم ودي مصيبة صابته ولكنه وافق عليها وارادها من اجل غيرها؟ وكقطع المسافة الشاقة. انت ليه بتسافر؟ بتسافر وتحمل المشاق في السفر ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب. بتسافر وتحمل المشاق عشان الحاجة اللي حتجيبها من السفر اذا توصل الى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب. يعني انت لما يقول لك ايه خد الدواء ده اهو، انت لست على يقين من الشفاء، انت بتاخد الدواء انت تكرهه للشفاء الذي تحبه، وانت لما خدت الدواء تكرهه انت مش يقينا الشفاء هيحصل على طول، ما عندكش يقين، لا غلب على ظنك ان هذا المكروه قد يترتب عليه المحبوب فوافقت على الايه على المكروه. بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. شفت بقى ربنا بيريد ما يكرهه ليه؟ علشان اللي هيترتب عليه من الخير. يعني مثلا القاتل عمدا يقتل، طب اللي انقتل ماتوا خلاص، هنموتوا القاتل ليه روخر ويبوا اتنين بدل ما كان واحد يبوا اتنين. فقول لك ايه خلاص بقى اللي مات ماتوا خلاص، والحي اولى بقى خلاص ويسامحوه ويعفوا عنه. او القتل التاني دي القاتل دي قتله ايه شر ولا مش شر؟ شر. لكن شوف بيقول ايه، ولكم في القصاص حياة، ونومها ليدل على تعظيم هذه الحياة، حياة الامن، حياة السلامة، حياة الاستقرار، ايه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. انا لما حكت اللي جيت اللي هو حمنع كل اللي كان بيفكر في الاعتداء على ارواح الناس وازهقها ظلما وعدوانا انه ايه يعتدي عليه، لانه شاف واحد قتل قبله وانقتل، فكل اللي فكر يقتل مش هينقتل. يبقى انا بقتل واحد احيات ايه؟ احيات امه، ووفرت امن للمجتمع كله. يبقى ربنا اراد قتل هذا القاتل عشان الخير الكثير اللي حضرت عليه الايه للامه. وهذا مثال، فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته لاجل غيره وكونه سببا الى امر هو احب اليه من فوقه. ومن ذلك انه خلق ابليس، قل بقى كده اكتب جنب كده حكمة خلق ابليس، وشوف الخير الكثير المترتب على خلق ابليس، اكتب كده خلق ابليس. ومن ذلك انه سبحانه خلق ابليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضى. شوف إبليس بيعمل إيه؟ إبليس بيدعو إلى الكفر، بيدعو إلى المعصية، بيأمر الناس بما يكرهه الله، بينهاهم عما يحبه الله، وربنا خلقه. طب ربنا خلق ابليس ليه وهو شر محض اهو؟ شوف بقى كده قال لك، ومع هذا فهو اي ابليس لعنه الله وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها احب الى الله من عدمها. يعني ابليس بالرغم من الشر الذي ترتب على خلقه ترتب عليه اشياء كثيرة جدا ربنا بيحبه، ووجودها احب الى الله من عدمه. اسمع كده العد منها كده، منها حد واحد عشان الفواضح هتحفظها كده بالعدد، منها انه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. لما تشوف ربنا خلق الملائكة وخلق ابليس تقول سبحان الله، ضدين اهو، خلق الملائكة لا يعصون الله ما امره ويفعلونه، وخلق ابليس ما اشراد يزل السجدة واحدة، فتقول سبحان الله. شوف قدرة ربنا، شوف قدرة ربنا، ربنا قادر على ايه؟ ان يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذا الذات التي هي اخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل التي هي من اشرف الذوات واطهرها وازكاها وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وخالقها، اللي خلق جبريل خلق ايه؟ ابليس. شوف سبحان الله، كما ظهرت قدرته سبحانه في خلق الليل والايه والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر وقد قالوا وبضدها ايه تتميز الاشياء، وذلك من ادل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فانه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. ومنها من ايه من فوائد المترتبة على خلق ابليس رقم اثنين بقى، ومنها ظهور اثار اسماء الله تعالى القهرية. من فوائد المترتبة على خلق ابليس ظهور اثار اسماء الله القهرية، مثل اسم القهار المنتقم العدل الضار الشديد العقاب السريع العقاب ذي البطش الشديد الخافض المذل. فان هذه الاسماء والافعال كمال لا بد من وجود متعلقها. ربنا قهار، ربنا قهار، هيقهر مين؟ اولياءه ولا اعداؤه؟ اعداؤه. يبقى لازم بقى يكون في اعداء ولا لا؟ شفت بقى الحكمة؟ يبقى لازم يكون في ايه اعداء ربنا بيكرهه عشان تظهر اثار ايه اسمائه فيهم. فان هذه الاسماء والافعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه الاسماء. لو كان الجن والانس كلهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون امرهم، هيتعلق بقى شديد العقاب سريع العقاب ضد بشد بمين. ومنها رقم كم دي؟ ومنها ظهور اثار اسمائه اللي هي مقابلة بقى للاسماء اللي فاتت، المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب المفضية الى ظهور اثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. ربنا بغافر الذنب وقابل التوب. طيب لو احنا ما اذنبناش وتبنا اليه، هنعرفه انه غافر الذنب وقابل التوب ازاي؟ فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب المفضية الى ظهور اثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. شوف الشيطان لعنه الله ما بيسمش حد، بيدخل حتى لأهل العلم من جهة العلم. في ناس حفظ الحديث لهم وتحتج به على ايه ان لازم يذنبوا، يقول لك يا عمي الله احنا لازم يقع من الذنب والمعصية، امال ايه؟ ده الرسول يقول لو لم تذنبوا ايه ذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، فاحنا لازم نذنب عشان ربنا يغفر لنا. لازم نذنب، لازم تذنب بقدر الله بعد وقوعه. لكن مش انت قاعد كده تقول تعالوا نروح نذنبوا عشان نستغفر عشان ربنا يغفر لنا، لا. لما تقول تعالى نعمل الذنب علشان استغفر الله ربنا يغفر لي، يبقى انت ايه لا تدري، قد تذنب وقد لا يغفر الله لك. لان العلماء بيقولوا ايه التوبة الجاهزة قبل الذنب ما تدفعش. التوبة الجاهزة قبل الذنب ايه ما تدفعش، يعني ايه انا حامل الذنب اهو وبتوب، يبقى انت مجهز التوبة قبل ما تعمل الذنب. لا، دي التوبة دي ما تملكهاش. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه بكم وايه وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما تنفعش، ما يدريك ان ياتيك الموت وانت مقيم على الذنب، يبقى هتوب ازاي؟ وبعدين بتقول اعمل الذنب وبعدين اتوب، هو انت التوبه اليك وما تشاءون الا ايه الا ان يشاء الله. ده انت عشان تتوب لازم ربنا هو اللي يقدر لك التوبه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، اسمع كده، ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم بالقدر هي تابوا فقبل الله توبتهم. ايوه كده. يبقى لما تقراوا هذه الاحاديث ما تقولهاش بقى ده فرصه خالص، ده المفروض تقول لا لازم تذنب اهو، يبقى لازم نذنب عشان نستغفر بها في الليل. لا، دي تقولوها لمن ياتيكم نادما يعض اصابع الندم وقلبه منحرك تاسفا وحسره على ذنب. انسان جاي خايف عليه من الياس، يعني ايه جاي بقى عايز يرجع ربنا بس ايه جاي يعيط ويبكي بكاء شديد، قلبه محروق على الذنب اللي عمله، ايه ده بقى ايه تفتح له باب الامل كده والرجاء وتقول له ما تخافش، ده سد قدر وربنا له حكمه في القدر ده هو، وتذكر له هذا الحديث. مش يجي واحد كده قبل ايام الذنب يقول لك لازم يذنب عشان كده، لا. ومنها رقم 4 ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علم وحكمة وخبرة. زي ما أشارنا إلى الهداية، ولو علم الله فيهم خيرا إيه لأسمعهم، هم مش عايزين. رب هل يليق بحكمة الحكيم ان يحط الهداية في القلوب مش عايزينه؟ لا، يبقى يحط الهداية في ايه؟ في القلب اللي عايزها والحريص عليها، لانه لطيف خبير حكيم. فهو اعلم حيث يجعل رسالته، واعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها اليه، واعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الاسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. تذكرون في الصيف اللي فات جن حر ايه على غير عادة، حر شديد خالص، والحمد لله جنى في الشتاء برد شديد خالص. ايه صحيح في شويه مضار، بس الخير اللي بيترتب عليه اكثر منه، فلذلك اراده وان كان ايه فيه ضرر. ومنها حصول العبوديه المتنوعه التي لولا خلق ابليس لما حصلت، فان عبوديه الجهاد من احب انواع العبوديه الى الله سبحانه وتعالى. الجهاد ذروة سنام الايه الدين، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. طب لو ما كانش فيه كفار ومشركين ومنافقين هنجهدوا مين؟ يبقى شوف ربنا اراد وجود الكافرين عشان تتحقق اعظم عبادة يحبها الله، وهي ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله والمعاداة للحب في الله والبغض في الله، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. فاذا كانش في ناس وحشين هنبغضوا ازاي؟ يبقى لازم في ناس حلوين نحبهم في الله وناس وحشين نكرههم في الله. وتعطلت ايضا عبودية الامر معروف والنهي عن منكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وايثار محب الله، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله ان يجير من عدوه ويعصمه من كيد واذاه، الى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن ادراكها. فسبحان اللطيف الخبير العليم الحكيم. والحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان، ونسأله سبحانه أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.